صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو العمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى فهل حاروا على الأيام أم قد حيروا القدر شكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضرا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. يعني من الأسئلة المطروحة على بساط البحث في هذه الحلقة الجميلة مستبينين لمسات البيانية من خلال أي القرآن الكريم ومتعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، يعني حوار الله سبحانه وتعالى أو جزء من حواره مع بني إسرائيل بأن الله قد اختارهم وفضلهم على العالمين، فغير ما موضع من القرآن الكريم يعني وأني فضلتكم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين، هل العالمين حتى هذه اللحظة ينسحب حتى هذا اليوم يا دكتور؟ وما هي اللمسة الموجودة في كلا الآيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. هو يعني العالمين ليس بالضرورة ينسحب إلى العالمين الآن وإنما في زمانهم، لأن يعني أحيانا يعني ربنا يذكر العالمين ولا يقصد كل البشر يعني مثلا قال يا قوم كلام موسى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. كل البشرية ولا الآن هم هل آتاهم أكثر من ما الآن في البشرية وما يملكون؟ لا، هذا المخترعات إذا قرنهم بالعالمين اليوم يعني. لا طبعا. إذا لما نقول العالمين ليس بالضرورة تنسحب إلى جميع العالمين وقتهم فقط هذا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. بس طيب هو الآن آتى أشياء يعني هم بالنسبة إلى ما آتاهم في ذاك الوقت أشياء. تمام. ربنا قال نعم عن قوم لوط قالوا أولم ننهك عن العالمين. صح. يعني كل العالم عالمين وقتها مو هكذا وجماعها محدودة في البيئة الجغرافية آنذاك مو هكذا سليم صحيح. إذن كلمة العالمين ليس بالضرورة تنسحب على الجميع. يعني زين ربنا قال وإسماعيل ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، هل فيهم أحد من المذكورين من أولي العزم؟ لا ولا واحد. صحيح. هل هو فضلهم على أولي العزم؟ العالمين يندرج تحتها الرسل والأنبياء. العزم من الرسل إذا لا يندرج وإنما في كل واحد في زمنه. يعني لا تنساب كلمة العالمين من لدن آدم لا هذه يمكن. اللحظة لا يمكن. يعني زين لو أنا واحد ناقش زين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا فضلهم على إبراهيم؟ لا. على موسى؟ على عيسى؟ على محمد؟ هم أولو العزم لا. إذا لا. يمكن. نعم. فإذا كلمة العالمين تؤخذ في سياقها وفي حينها. لكن يعني في قولي ولقد اخترناهم على علم. في حينها. حتى الاختيار في عينها. في الماضي. في الماضي. يعني لا ينسحب لأنهم أفضل منا الآن مثلا هم شعب الله المختار حتى الآن. هو الآن يعني هو يتكلم عن السابق عندما اختارهم. في حينها هذا لحظة الاختيار. لا لحظة الاختيار مثل لما قال قالوا أولم ننهك عن العالمين آتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين مو آتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. نعم. طيب هو الآن بالنسبة إلى ما آتهم بالنسبة إلى ما هو الآن ما هو إيش هو لا شيء صح لا شيء. فإذا كلمة العالمين ما معنى تنسحب إلى شيء ولا إلى كل هذا؟ لا إذا ربنا قال رب العالمين نعم. لكن ما يتعلق بشعب معين أو حادثة معينة أو كلام معين في حينها تأتي. نعم جميل. القرآن الكريم يعني حينما يستخدم بعض الكلمات التي تكون بينها تقارب دلالي، نعم، يعني ربما تكون لا تكون هناك فوارق لكن حدود فاصلة، أو تكون هناك فوارق دلالية. كلمة الأرائك مثلا، على الأرائك ينظرون، أو على سرر موضونة، أو على سرر متكئين، أو على سرر متقابلين. الأرائك وسرر، ما معناهما والفرق بينهما واللمسة البينية في استخدام كل واحدة منهما؟ السرير الذي يجلس عليه أو المضطجع. السرير مفرد سرر؟ نعم، سرر هذا جمع مفرد سرير. نعم. طيب، طب والأرائك؟ إذن السرير هو ما يجلس عليه أو ما ينام عليه، أو المضطجع يضطجع عليه. يضطجع عليه. نعم. لا. المعروف بهيئته الآن مثلا؟ بعد أي بأي شكل كان، ليس بالضرورة على شكل معين. مضطجع تضطجع عليه تضع سرير. هو أصلا مأخوذ من السرور، من السرور أصبها، يعني الناس كان فرح لما يجلس يسترخي يقول النعمة، كان يقول النعمة يعني أقول النعمة. أحسنت. نعم. الأريكة، طبعا أريكة جمع مفرد الأرائك، هو سرير لكن ليس سرير. نعم. لازم لابد يكون مزين في قبة مرخاة ستور. إذا لم تكن هناك ستور مرخاة فليس بأريكة. إذا لم تكن هنالك ستور، ستائر، مرخاة وتزيين على الأريكة، مثل القبة ولا ايش دائرة مدائرها، يعني هم يقولون سرير في حجلة. حجلة سرير في حجلة، يعني مثل حجهن، قب مثل القبة، مثل ما العروس زي الهودج كده مثلا، هكذا موضوع مزين كذا في ستور مرخاة بالستور هذا يلا يسمى أريكة. أريكة مش الكنبة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسمى أريكة. نعم صحيح. أريكة لازم تكون هناك ستور عالية وتزيين وما إلى ذلك، منجد لازم حتى تسمى أريكة. أريكة. نعم. هي عربية الأريكة دي؟ نعم نعم. أريكة. مو هي الأريكة يعني من هذا من الإقامة، يعني مأخوذة من أركة. وأركة يعني أقامة. أقامة. نعم. الأروك الإقامة. نعم. أروك. نعم إقامة. والأروك الإقامة. إذا أذن هنالك فرق في اللمسة البينية المستخدمة مع كل كلمة، سواء كانت أريكة أو سرر. طبعا. هذه درجة وتلك درجة أخرى. كل واحدة هذا. ده درجة. إيه يعني على سرور أنت وصديقك وإذا برا يعني سرير. على هذا يعني أنت وياه تتكلم. الأرائك في الأكثر تتكلم للأزواج. هم وأزواجهم في ظلال على الله في الأكثر. حتى من حيث الاستخدام أيضا هناك فرق، ستور مرخات وكذا وستور غير الزوجة حتى يعني فيها ستر، فيها تستتر الزوجة فيها يعني مثل قبة مزينة كذا حتى تسمى أريكة. إذا السرير ليس هو الأريكة. نعم. لازم هنالك أمور أخرى تأتي معها حتى تسمى أريكة. نعم. احنا بحاجه الى دراسه النعيم في القران الكريم يا دكتور. ان شاء الله. يعني والله لو ده خصصنا مجموعه من الحلقات في الدوره الجديده يكون شيء طيب. ندرس صور النعيم، يعني حتى صور العذاب وكيفيته او اليات استخدام صور النعيم. اظن فيه رساله يمكن عن العذاب او شيء سمعت، يعني ما متاكد. نعم. لكن النعيم ما ادري والله، ماشي ما احنا بنروح لمسات بينيه والفرق كما تفضلت، يعني كيف يستخدم القران هذه المفرده في هذه الآية في هذا السياق. طبعا ربما يكون بينهما تقارب. يعني نعم نعم ربما. نعم. لكن كل واحد يستعمل في مكان، يعني هذا هو هذا التقارب يجعلني أسأل حضرتك مثلا، حينما يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا يوسف يقول بلغ أشده، وحينما يتحدث عن سيدنا موسى يقول بلغ أشده واستوى، فيعني لما زادت كلمة استوى واللمسة البينية الموجودة في كلا الآيتين؟ هو استوى معنى اكتمل شبابه وتمت قوته. هذا الاستواء؟ نعم. اكتمل شبابه وتمت قوته. طيب. قوة القوة هذا. هذا له سن معين تقريبا؟ ولا هو بلغ أشده. هم الاثنين بلغ أشده، يعني الشباب. مرحلة الشباب. بلغ أشده. لكن واستوى. استوى. تمام الشباب وتمام القوة. هو. فلماذا ذكر استوى مع موسى دون يوسف؟ لأن مع موسى ذكر أمور فيها قوة. نعم. فوكزه موسى فقضى عليه. فسقى لهما ثم تولى إلى ظل. نعم. هذا تحتاج إلى قوة، مو فقط إلى بلوغ أشد، تحتاج إلى منتهى القوة، تمام القوة. نعم. ولذلك قال استوى في يوسف ليس في هذا الشيء. ما لا يعني ما ذكر عنا أمور، مع أنه في الحالين يتحدث عن أنبياء، عن نبيين، ما له علاقة كونه نبي، يعني ما له علاقة هذا. ذاك ذكر أمور قطعا ذيك قبل النبوة. نعم. ذكر أمور تدل على القوة الجسمانية. نعم. مذكر أمور ذكر. صحيح. وكذا أراد أن يبطش بالذي هو عدو. نعم. لهما. نعم. وهكذا. نعم. زين وبعدين هاي ما لهما ثم تولى. أتقل أن يريد أن تأجرني ثمانية حجج يعمل عمل ضخم. هذا يناسب الاستواء، ليس مجرد باللغة الأشد. يعني إذا خرج القرآن قال في سيدنا موسى بلغ أشده فقط، نقول ما ما ما لا في لغويا في طبعا. لكن في سياقها استواء. سبحان الله العظيم. يوسف هو يعني مراعاة القرآن الكريم لمنتهى الدقة في اختيار هذه اللفظة. أكيد. مع أنه المعنى يستقيم. بلغ أشده بلغ أشده. بلغ أشده. لكن هذا بلغ أشده عامة. نعم. لكن هنالك مع البلوغ الأشد هنالك صفات أخرى تذكر في المناسبات التي تتكلم عنها السياق. صح. بلغ أشده عام كل واحد، لكن هناك صفات. هل مثلا بلوغ الأشد والاستواء هذا منوط بالتكليف بالرسالة بالبعث؟ ليس كان سيدنا موسى 40 عام مثلا لما كلف، وسيدنا يوسف كان مبكرا، أم ليس بالضرورة؟ ليس بالضرورة. طيب بهذا الخصوص حينما يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني كما تعلمنا منكم وعلمتمونا خارج القرآن تقول إنباتا أنبت إنباتا، فلما يقول ربنا نباتا؟ واللمسة البيانية المستخدمة في هذه الكلمة تحديدا نبات. هو مصدر نبتة. طيب. مصدر الفعل الثلاثي. تمام. وإنبات مصدر أنبتة الرباعي. تمام. القرآن أحيانا يأتي بفعل ولم يأتي بمصدره. نعم. يأتي بمصدر فعل آخر ليجمع أكثر من معنى. منها فتبتل إليه تبتيلا. هنا السؤال ما أريد ندخل في ذيك. والله أنبتكم من الأرض نباتا. نعم. يعني أنبتكم فنبتتم. طاوعتم أمر ربكم. هو نبات مش مصدر؟ نبات. نبات للثلاثي. أنبت. طيب. أنت. أنت أنبته. نبت هو نبت. يعني طاوع. أنبت فنبت. طب معنا رسلك مرة ثانية مع ذلك. لاحظ أعطيك في مثل آخر أوضح. تفضل سيدي. في سيدنا مريم. قال فتقبلها ربها بقبول حسن. وأنبتها. كمل. نباتا حسنا. قال إنباتا. لا. مو شبيهة بها. صح. وأنبتها نباتا. حسنا. لماذا لم يقل إنباتا؟ لأنه حتى المتصور المنطق وأنبتها إنباتا. أنبتها. فنبتت نباتا حسنا، يعني هي معدنها الكريم وافق. الله. لأن لو الله. قال لو قال إنباتا لم يجعل لها فضلا، لأن هو ربنا كل سوى. لأنه أراد أن يثبت لها الفضل في أنها في معدنها. معدنها طيب. طبعا فنبتت هذا، لأن لو قال إنباتا زين ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا. نعم. لكن ربنا أنبتها وهي نبتت نباتا حسنا. مثل لاحظ ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا، نفسها يضل طبعا إضلال. أضل إضلال. نعم. وما قال إضلال، قال ضل، فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. ضلال مصدر ضل، فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم صحيح. مش يضل، مش أضل، مو تمام. صح. لكن هو لماذا هو الشيطان يريد أن يضلهم؟ هم عندهم استعداد للضلال، وهم يعني يذهبون في الضلال أمور أخرى فيضلون. يا وكأن الاستعداد للضلال كامن في أنفسهم فوافقت هوى الشيطان، فهو هو يضعهم على الطريق. نعم. ويطلب هو أنهم عادين هم يضلون ويبتكرون ويقومون يكملون المهمة. لو قال إضلال يبقى هو دائما، لا هو ما هكذا. نعم. هو يضعهم على طريق الإضلال، يضلهم ثم هم يبتكرون من الضلال ما يشاءون. تعبير هذاك جميل، هو يضعهم على الطريق وهم يكملوا. هم عارفين الطريق، يكمل المشوار. إذا هو من الداخل عنده استعداد لهذا. نعم. كما أن مثلا سيدة مريم من الداخل عندها استعداد لهذا. ولذلك طب يعني هنا والله أنبتكم من الأرض نباتا طاوعتم أمر ربكم. أنتم أيضا رب طاوعتم. لا يا الله دكتور، يعني كل كلمة بالفعل تلفت للانتباه لعظمة الخالق سبحانه وتعالى في اختيار اللفظة، مع أنه ربما لا يتبادر إلى أذهاننا ونحن نقرأ القرآن الكريم نقرأه هكذا والله أنبتكم من الأرض نبات إنباتا، المهم أن الله أنبتنا ونحن خرجنا، يعني لا نقف عند هذه اللفظة. ما زلت أؤكد على نقطة، هل الكفار الذين لم يؤمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يفهمون لماذا قال ربنا نباتا ولم يقل إنباتا؟ يا أخي لغتهم، لغتهم. يعني هو يفهم هذا الكلام فعلا؟ هو يفهم، أبو جهل وأبو لهب يفهم، يفهمه لكن ما منعه إلا الكبر. يعني هو يفهم ويعي، ويعي ويعلم أنه ليس بكلام بشر. نحن نعلم أن هو في حتى وجه القائل نحن نعلم أنه رسول، لكن نحن بنو عبدنا عبد مناف تسابقنا وكذا، فقال فقالوا منا رسول، فإن سينقول إحنا فهو يعلم تسابقنا بنو عبد مناف. نعم وكذا. نعم. فهو هم يعلمون هذا الشيء، ويقول فإنهم لا يكذبونك يعلمون. وكان يأتون بالليل عند هذا يسمعون الرسول. من خلال قراءة حضرتك معهم يا سيدي، لم يثبت من خلال قراءة حضرتك أن أحد الكفار اعترض على آية، اعترض على كلمة، اعترض على كلام المصطفى؟ نحن أعلم بهم إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، كان يأسرهم يرحون. هذا كل واحد يأتي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب من مرصد حضرتك الخاص ماذا تقيم الآن من يهاجم القرآن أو بعض مفردات القرآن؟ هو أحد أمرين، إما الجهل. بماذا؟ باللغة. باللغة تمام، أو الغرض يكون مغرضا، صاحب فتنة. فتنة صاحب شيء هناك، يعني في نفسه حاجة. نعم. نعم. أحسنت. طيب لكن القرآن الكريم حينما يعبر عن موقف من المواقف مثلا نجده يستخدم ربما بعض الكلمات أو نفس الكلمات تقريبا لكن مع اختلاف بسيط. مثلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ومرة يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أنا أريد حضرتك لماذا يستخدم القرآن ليطفئوا وأن يطفئوا، والفرق واللمسة البيانية في كلتا الآيتين بالمرة حتى تعم الفائدة؟ يبقى جزاك الله خيرا. يريدون ليطفئوا فيها احتمالين من حيث اللغة. طيب الأول، إما أن تكون اللام في ليطفئوا زائدة في في الأصل يريدون أن يطفئوا، هذا في أصل اللغة، أن يطفئوا مصدر، مصدر مؤول، مصدر مؤول ومفعول به. فزيدت اللام في على المفعول به، وهذا في مفعول إرادة كثير. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يريد الله ليخفف، يعني فموجود هذا الشيء. إما أن تزاد اللام للتوكيد أو تأتي للتعليل، يعني نقول لام زائد هنا للتوكيد. نعم. وليطفئوا مفعول به الفعل. نعم. نعم. نعم. شأن مع الإرادة تماما يعني. نعم. طيب وأي يطفئوا ما فيها زيادة. طب لماذا اختار هذه هنا وتلك هنا؟ إذن واحدة آكد من الأخرى ليطفئوا. نعم. ما هكذا آكد. نعم. الآن نضع، هو أين وضع هذه وأين وضع تلك؟ أنا أريدك أن تحتسي شربة ماء، يعني سامحنا أتينا بك وأنت مريض فشفاك الله وعافاك. يعني مشاهدينا، يعني بالرغم من أن الدكتور يعني مريض شفاه الله وعافاه، نستمطر السماء وتصالح الدعوات في مشكلة بالأحبال الصوتية، لكنه آثر أن يأتي الحلقة لكي يتواصل معكم، فهو لا يريد أن ينعزل عنكم أبدا. الله الله، يعني شفاك الله وعافاك يا سيدي الطهور بإذن الله تعالى، ترقية ورفع درجة. عافاك الله. تفضل سيدي. لاحظ هاي التي فيها ليطفئوا. نعم. هاي في تكذيب يعني النصارى للبشارات المذكورة عندهم في الإنجيل. يعني قالوا إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. نعم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات. نعم. ومن أضل؟ قال يريدون ليطفئوا نور الله. وكانوا يكذبون الإشارة عندهم. هم عندهم. طيب. والمهم إطفاء نور الإسلام، نور الرسالة الخاتمة. تمام. بينما ذيك ما لها دخل. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فيما بينهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الكلام ليس له علاقة في التكذيب بالرسالة الخاتمة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. نعم. إذن يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نعم. ذيك يعني التكذيب بالرسول الخاتم بموضوع الرسالة اللي جاء فيها القرآن في النبوة، ولذلك جاء بيش بالتوكيد، قال يريدون ليطفئوا. نعم. مو فقط هذا حقيقة، قل لي، وإنما هو لو لو لو كملنا الآيتين وحدة قال والله متم نوره ويأبى الله مرة لا أن يتم نوره. متم صحيح. متم جاء بالاسم، بالاسم لماذا؟ للقوة والثبات. أنه طب ما أي يتم مضارع في متجدد واستمرار فعليا، ولكن في تجدد واستمرار في في في, في يريدون تجدد، لكن الله متم قطعا قطعا التحقيق خلاص هذا متم. تمام. يعني كأنما الأمر حاصل انتهى مثل إني جاعل في الأرض خليفة، خلاص يعني انتهى الأمر. الله يعني إني جاعل غير إني أجعل إني أجعل من ماذا قالوا بعدم يحصل، الأمر انتهى هذا الآن بمنزلة ما هو حاصل ثابت. يعني مقارنتك إني ذاهب إلى كذا أو إني أذهب طبعا هذا غير هذا طبعا إني ذاهب إلى ربي سيهدي، هذا قول فصل قرار كأنما انتهى خلاص بعد قول يعني فصل. أنا ذاهب وما هو بالهزل. طيب والله متم نوره يعني خلاص الأمر انتهى. الله الأمر انتهى، صدر الأمر انتهى. وأي ويأبى الله إلا أن يتم هذا نوره. هذا مستقبل أن أنت في الاستقبال. نعم هذا كلام على الاستقبال، ذاك خلاص ذاك قرار أصبح ثابت قطعي الدلالة قطعي الثبوت قطع ثابت. أحسنت يعني كل واحد كل في موضعها، كل في موضعها وبدقة عجيبة يعني. ليس هو هذا ما أطلق عليه عبد القاهر الجرجاني النظم، هو من النظم. نعم النظم نعم. لكن يحتاج إلى كثير علم يا دكتور، يعني رصف المباني هكذا للحصول على المعاني يحتاج إلى كثير علم بالفعل. أكيد وإحاطة تامة باللغة العربية، يحتاج إلى رسوخ في يعني نظر شديد وبصر إذا من يتصدى لتفسير القرآن مثلا لا يكتفى بأنه حافظ القرآن الكريم مثلا حافظ؟ بالنسبة للتصدي هذا أمور كثيرة يذكروها، أولها هو التبحر في علوم اللغة والنحو والتصريف والبلاغة، التبحر وليس المعرفة. قالوا ولا تغني المعرفة اليسيرة، نصوا عليها هكذا التبحر، قالوا ولا تغني هذا التبحر في علم اللغة والنحو والتصريف والبلاغة هكذا التبحر. نعم زين صحيح. التبحر ولا تغني المعرفة اليسيرة. أحسنت سيدي، من خلال مرافقة الحضرة كل هذه الفترة تعلمت الكثير بالفعل، لكن استطردني بتسمح لي، هل يعني كيف نعلم أن الله سبحانه وتعالى راض عن هذه التفسير التي يقولها المفسرون مثلا، وهل يوم القيامة مثلا سيكون هناك تفسير نعلم به وجهة الله الحقيقية في هذا القرآن مثلا؟ يعني كيف نعلم تفسير القرآن حقيقي؟ هو سمعنا في السؤال لكن هو يلح علي كثيرا، هو يعني كثير من اجتهاد بحسب المعلومة ما أوتي من علم. أما هل هو يعني القطعي لأنه ربنا حسب ما علمنا أخبرنا الرسول أنه يجمع المفسرين يوم القيامة. طيب. ويفسر القرآن فكأنهم لم يسمعوا شيئا ولم يعرفوا الله شيئا. الله أكبر. أبدا. طيب. يعني من هذا المنطلق تفضل سيدي، من هذا المنطلق نجد أن القرآن الكريم يستخدم مرة تقديم أو تأخير مثلا، والله خبير بما تعملون، والله بما تعملون خبير، تقريبا نفس الكلمات تقريبا لكن حدث تقديم وتأخير، هل لهذا أثر دلالي على المعنى؟ وما المعنى المراد في كل واللمسة البيانية الموجودة؟ إذا كان اسمح لي أخذ فاصلا بسيط ثم أوصل القناة معتك نتعرف على الإجابة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نكمل لقائنا مع معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي بعد هذا الفاصل الذي بعده نواصل، كونوا معنا. تحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. وهذا دور المستمعين والمشاهدين الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على أرقام هواتفنا المبينة على الشاشة الآن، اتصلوا بنا تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا، أنا بالانتظار، أهلا ومرحبا بكم. نعود لما قبل الفاصل، سألت سؤال حضرتك، بما تعملون خبير، خبير بما تعملون. إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله يقول والله بما تعملون خبير، ما فهمت. إذا كان الكلام في عمل إنسان أعطني آية إذا أسعفت هو راح أعطيك بس خلي أضع القاعدة أول مرة وبعدين أعطيك. طيب لا بأس. إذا كان السياق في عمل الإنسان يقدم العمل بما تعمله خبير، تمام. إذا كان السياق في غير العمل أمور أخرى أو في الأمور القلبية يقدم خبير بما تعمل، أو الكلام على الله سبحانه وتعالى يقدم خبير، يقدم بما خبير صفته صفة خبير بما تعمل. أوضح لك بالمثال يتضح المقال، إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذا عمل ولا لا؟ هذا عمل، والله بما تعملون خبير. هذا مصداق، هذا سبقه عمل الإنسان. متمم. صدقات نعم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق كذا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا عمل ولا لا؟ عمل، خلاص، والله بما تعملون خبير. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قدم العمل. نعم. زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إلى أن يقول والله بما تعملون خبير. إذا كان الموضوع منصب على عمل الإنسان يقدم بما تعملون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والله إنه خبير خبير بما تعملون. صفة الله. أو أمر قلبي، يعني وأقسموا بالله جهد منافقين. نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم قل لا تقسموا طاعة معروفة. هذا المنافقين أمر قلبي. نعم. والله خبير بما تعملون. أو مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله. الله التقوى من عرفه. إن الله خبير خبير. وكأنها مسلسلة منطقية دكتور، هناك منطق أيضا طبعا في النظر. طبعا طبعا. يقول هذه إذا سبقها كذا، إذا من يستشكل عليه الحفظ ربما يفهم يكون أفضل يعني. نعم. جميل ما شاء الله. ولهذا مناط الكلام في أي القرآن الكريم دائما في قوله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. ما علاقة بداية السورة بآخرها يا سيد الدكتور في إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ نقرأ الآية الخاتمة. تفضل. الله الذي خلق سبع سماوات. نعم. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. نعم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. نعم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. هذه هي الآية الخاتمة. تمام. والآية الأولى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخره، هو أصلا كل ما في السورة متناسب مع الخاتمة. نعم. الخاتمة ذكر فيها قال يتنزل الأمر بينهن، مو كذا؟ صحيح. أن الله على كل شيء قدير. نعم. أن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. هاي الخاتمة هي. صح كله. زين. في الإنزال لاحظ أولا هو كل السورة هي كلها منزلة من ربنا سبحانه وتعالى من الأول الأخير. طلاق وغيرها هي كلها منزلة. صحيح. تنزلت. نعم. لكن لاحظ ذلك أمر الله أنزله إليكم. هذا تنزيل ولا لا؟ صحيح. ومن يتق الله في السورة تنزيل. نعم. زين. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذه هذا ليست فقط في الأهل علاقة بالأولى أنه هذه نزلها من فوق سبع سماوات، لا، وإنما هي أصلا في السورة. زين. إن الله على كل شيء قدير، مو هي هكذا؟ نعم صحيح. زين. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. من يفعل ذلك على كل شيء قدير؟ إن الله سبحانه وتعالى. نعم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله قدرة سبحانه وتعالى. صح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ومن يتوكل فهو حسبه. أول من يتقي تحتاج علم بالمتقي. صح. عليم سليم. وتحتاج إلى قدرة. صح. يعني ارتبطت بالعلم والقدرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه كلها تتعلق بالعلم والقدرة. يعني الله عليهما مدار الحديث أيضا داخل كل السورة. نعم. أصلا هي الخاتمة هاي تتعلق بكل السورة ليس في مكان واحد. زين. ربنا قال قد جعل الله لكل شيء قدرة في السورة. على كل شيء قدير وحط كل شيء علما. صح. فإذا هي أصلا السورة هي خاتمة السورة هي مرتبطة بكل السورة ابتداء من أولها إلى آخرها في بحر السورة كلها. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله، هذا إذا غير بكل شيء عليم. نعم. الذي ينزل هذه الأشياء التي تهدي الناس وتعلمهم مو ليس بكل شيء عليم. فإذا هي أصلا الآية الأخيرة هي مرتبطة بالسورة من أولها إلى آخرها بجزئياتها، يعني يتنزل الأمر بينهم. نعم صحيح. نعم. إن الله على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما. نعم. فالسورة كلها متنزلة، وهذه الطلاق هي أيضا متنزلة من فوق لأهمية المسألة، هذا من فوق سبع سماوات وأنزلها هذه الآية التي أنزلها الذي أحاط بكل شيء علما. سبحانه وتعالى. نعم. نأخذ اتصال هاتفي يا دكتور إذا سمحت لنا. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي محمد. نعم وياك محمد المطير من الشارقة. ألو. مرحبا أخي محمد. كيف حالكم أخوي؟ الحمد لله والله في نعمة. معاكم أخوكم محمد المطيري، أنا أخو محسن اللي من الكويت. ما شاء الله، أحسنت أخي محمد، مرحبا. فأبعث له سلامي مغلفا بغلاف الحب وأبعثه ببريد الشوق إليه، وقبلة على رأسي أستاذنا الفاضل الشيخ فاضل. الله يبارك. بارك الله فيك. ممكن سؤال؟ تفضل. أستاذ فاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لماذا الضمير كان مرفوعا ولم يكن مجرورا؟ لا، مبنيا على الضم تقصد، ليس مبنيا على الكسر. نعم. نعم. العادة أن نقول عليه، أليس كذلك؟ نعم. نعم. لما عليه مبني على الضم. نعم. تمام. نعم. حاضر. حفظكم رب يا شيخنا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. إياك بإذن الله تعالى. شكرا أخي محمد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. أخي أسامة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أسامة. عندي سؤالين لو سمحت. الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم. يعني ليش وما فوقها فما فوقها، وما معنى الفوق البعوضة شو معناه لو سمحت. السؤال الثاني، يا أيها الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم. نعم. ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا من كنا. نعم. طيب القوم هنا ما تشمل الذكور والأناث، ليش النساء بآية انفصلوا عن القوم؟ لماذا النساء ماذا انفصلوا بآية مستقلة عن القوم؟ كلمة قوم. نعم. والقوم تشمل الرجال والنساء تقصد يعني. اي نعم. تمام. حاضر. ولو سمحت نسمع الإجابة اليوم، الله يرضى عنك. الآن يا سيد فضل يا دكتور. القوم. القوم. القوم الأصل فيها للرجال. نعم. الأصل فيها للرجال. نعم. مش للنساء. لا لا. نعم. ولما أصلا نقول هي في الأصل جمع قائم. قوم. في الأصل. نعم. هي لها مفرد من جنسها قوم. قسم يقول هكذا. نعم. فعلا. يعني. تمام. قسم يقول ليس لها. فهي الأصل أنه القوم الأصل فيها للرجال، ولذلك أفرد عنها النساء. تمام. ممتاز، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد. مرحبا أخي خليل من العراق. نعم، خليل من العراق. كان في الخميس الماضي سألتكم سؤالين أستاذ محمد. نعم، تفضل. في صورة صاد وقاف، ولم يجبني علي الأستاذ الفاضل الدكتور فاضل. والله لضخامة وكثرة الأسئلة يا سيدي هنالك دور، يعني إلا بعض الأسئلة في الحلقة على تكون الإجابة على السريع هكذا. أستاذي، هذا السؤال إذا ممكن الآن. قل ما هو يا سيدي. في صورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. أما في صورة طه فذكر ربنا: فاصبر على ما. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه، ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا. مره ثانيه سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. وهذا دور المستمعين والمشاهدين الكرام، نرحب باسئلتكم واستفساراتكم على ارقام هواتفنا المبينه على الشاشه الان.

ولم يجبني عليها الأستاذ الفاضل الدكتور فاضل. والله لضخامة وكثرة الأسئلة يا سيدي هنالك دور، يعني إلا بعض الأسئلة في الحلقة على تكون الإجابة على السريع هكذا. أستاذي هذا السؤال إذا ممكن الآن. قل ما هو يا سيدي. في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. أما في سورة طه فذكر ربنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تمام. في سورة قاف وقبل الغروب، أما في سورة طه وقبل غروبها. تمام. حاضر. أستاذ محمد أرجوك أنتظر إجابتكم عن سورة صاد وقاف، والإجابة ما سورة قاف وطه الآن إذا الآن يا سيد تفضل. تفضل. الله يبارك فيك، شكرا لك. حاضر حاضر. هو الآن لو فقط يكمل لنا في ما في قاف قبلها قال بعدها قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الغروب هنا مطلق، فتأتي بعدها القيامة، يوم القيامة بعدها. يعني هو في المناسبة يعني ذكر في التناسب قال قبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الغروب يعني هنا عام، جعل ما جعل يعني عائدا على الشمس، أكنه غروب يومي، يعني غروب عام، غروب الدنيا كلها حتى الكواكب والنجوم كلها. ولذا قال قبل الغروب، يعني هي غروبها، لكن لاحظ المناسبة، المناسب بعدها ذكر يوم القيامة. نعم. وقال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فغروب، بينما ذيك لا تزال كلها في الدنيا. في الدنيا. أحسنت. هذا على السريع هكذا. نعم. من العراق نتحول إلى أين يا أبو سلمان؟ معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في العراق أيضا. مرحبا أخي هشام. هاشم. أخي هاشم. سامحنا. بارك الله فيكم. تفضل يا أخي هاشم. فيك بارك. عندنا سؤال، ولكن قبل السؤال تبست هذه الأبيات من كتاب البداية والنهاية لابن كثير مع بعض التحوير، وإنني أرى دكتور فاضل حق بها وأهلها. بارك الله فيك. يا فاضل زادك الله من مواهبه نعما يقصر عن إدراكها الأمل، لا بدل الله حالا حباك الله بها، ما دار بين النحات الحال والبدل، النحو أنت حق العالمين به، أليس باسمك فيه يضرب المثل. وكنت قد سألت سؤال في الحلقات السابقة دكتور فاضل على كلمة المقيمين الصلاة، قبلها وبعدها كلها مرفوعة، لكن هي وحدها جت المقيمين الصلاة. تمام. فأرجو بيان اللمسة البيانية، وبارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. هاشم عيسى من الموصل الحدباء بالعراق. بارك الله فيك سيدي، الله يرضى عليك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. أخي عبد العزيز من العراق أيضا، ما شاء الله أسهم من العراق مرتفعة. السلام عليكم. أخي عبد العزيز من العراق. ألو. أنا حسدتك أم ماذا أخي عبد العزيز؟ ألو. حاول الاتصال بمرة ثانية، أنا بالانتظار يا سيدي. معنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ألو. معك قيس من العراق. يا مرحبا سيدي، تفضل أخي قيس من العراق. سؤالي للشيخ عن سورة النساء آية 24، معنى كلمة فما استمتعتم به. كلمة ماذا؟ ألو؟ ما استمتعتم، شكرا. كلمة ماذا سيدي؟ ما سمعنا. طب يعني كلمة ما استمتعتم به منهن. ما استمتعتم به منهن. ما استمتعتم به منهن. آية 24. تدخل في مسألة المتعة وما إلى ذلك، وهذا كلام فيه فقهاء. يعني فقهاء. نعم، هذا يعني إذا أردت حكم فقهي سيدي، إحنا عندنا برنامج وتواصل بالحق يوم الجمعة، هذا برنامج للفتاوى والأحكام الفقهية، لكن إحنا ننص دائما على أن هذا البرنامج برنامج لغوي ليس برنامج فقهيا، ولا برنامج ديني بالمرة، هذا برنامج لغوي بياني بلاغي يهتم بإظهار جماليات اللغة، لكن مادته القرآن الكريم. فأنا أحيلك يعني مأجورا مشكورا إلى برنامج وتواصل بالحق أخي محمد هاشل يوم الجمعة بإذن الله تعالى. سأوصله سؤالك. حاضر، معنا اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم أخونا أبو أنس من الشارقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية على البرنامج الحلو كتير. أنت أحلى يا رجل، ربنا يكرمك. الله يخليك. تفضل. في سؤالين إذا ممكن. الأول، الأول في سورة سورة الصف الآية 10 و11 و12. نعم. يقول الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم. أين سؤالك يا سيدي؟ لا، وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. والمهم الآية. نعم. تؤمنون، هل هي هذا فعل الطلب؟ أظن ليش ما إجا مجزوم؟ لأنه في جواب الطلب يغفر لكم. تؤمنون، تؤمنون بالله ورسوله. نعم، هذا فعل الطلب أظن، على ما أظن، لأنه إجا جواب الطلب. هذا خبر يراد به الطلب، أي آمنوا، لأن أحيانا الفعل الخبري قد يراد به الطلب. أيوة. والمطلقات يتربصن أنفسهن والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن أولادهن. أحيانا الفعل الخبري قد يراد به الطلب الأمر. نعم. يعني مثلا تقول لابنك تروح للسوق تشتري كذا، يعني أنت تأمره لكن بأسلوب الطلب. تروح فعل مضارع. ما تقول له روح. تروح صغط أمر. تروح الفلان، تقول لك كذا، تروح إلى، تذهب إلى. تعمل دي كذا كذا تعمل. ما تقول له أعمل. في اللغة عندنا أيضا مثل هذا الشيء، عندنا أحيانا الخبري قد يراد به الطلب، مثل لا إكراه في الدين، يعني لا تكرهوا، فلا رفث، هذا يسموها نافية للجنس. ولا فسوق ولا جدال. نافية فلا رفث، لكن هي في معناها ناهية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هو هذا نهي. نهي صح. صح. نهي هو. هذا اسمه طلب. هذا خبر يراد به الطلب. يعني طب الفعل لا يكون مجزوما يعرب. تؤمنون. هذا فعل عادي، لكن ماذا يراد بتؤمنون؟ معناها آمنوا. فأجاب الطلب هذا. يعني ايش هو؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم. وقسم يذهب، لما قال قسم من النحاة لكن ردوا قسم، قال هل ادلكم، هل ادلكم، هذا طلب، هل ادلكم. نعم. ثم قال يغفر لكم. يعني راح يكون جواب هل ادلكم. يغفر مش تؤمنون. جواب مش تؤمنون، يعني ليس تؤمنون. الطلب يعني جواب الطلب هل تؤمنون، يعني هل ادلكم. هل ادلكم. سلام. لكن هذا فيه ضعف من حيث المعنى. لا، أنت تحبذ الرأي الأول. إي طبعا. إنه نعم حبذ. أحسنت. معنا اتصال لسبب. ألو. هذا على السريع، يعني نأتيك بتفصيل بإذن الله تعالى. أيوة نعم. في سؤال تاني بالله إذا ممكن. تفضل سيدي. طبعا. سورة الأنعام الآية 139. تمام. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. صح. ليش إجت الصفة الأولانية مؤنثة بينما الثاني مذكرة؟ صح. تمام. حاضر، شكرا لك سيدي، بارك الله فيك. إلى كندا أخونا محمود. السلام عليكم. سلام الله عليكما ورحمته وبركاته، ونور الله قلوبكما كما تنوران قلوب المشاهدين يا أخ محمد. ما شاء الله، رقوة الله بالله، رضي الله عنك وأرضاك، رب جعلنا عند حسن الظن دائما. عندي سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صح. نعم. سؤالي هنا في جنة، نحن كمؤمنين نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، أي لهما وجود في الخارج. نعم. بينما الله سبحانه وتعالى جاء بجنة نكيرة وليس معرفة، وجنة حيث وصفها بجملة أرضها السماوات والأرض. والنكيرة إذا وصفت بالنكيرة كما هو معلوم عند الأستاذ فاضل سامرائي لا تتعرف في التخصيص. نعم نعم، لكن جنة لها وجود خارجي، أي بمعنى لها الأبعاد ثلاثة: العمق والطول والعرض. الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بعرضها، ولم يشر الله سبحانه وتعالى إلى طولها أو عمقها. تمام. هل هنا تشبيه عرضها كأي عرضها كعرض السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى شبه عرض الجنة. هو في أي أخرى قال كعرض السمائي. نعم. كعرض السمائي. نعم صحيح. نعم كعرض السمائي، معناها يعني شبه الجنة بعرض السمائي والأرض. نعم. أي حذف أداة التشبيه والمشبه به. تمام. حذفت أداة التشبيه والمشبه به، أي كعرض السماوات والأرض. نعم. ما هو المشبه به موجود. المشبه به موجود يا سيدي. جنة. هو حذف أداة التشبيه لكن المشبه به موجود. جاء بجنة نكيرة ولم يجي بها معرفة، لماذا؟ حاضر. حاضر. هو بارك الله فيك سيدي. شكرا لأخي محمود من كندا، وأشكرك على لغتك الجميلة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، لغتك طيبة. أحيانا يراد بالنكرة واحد بعينه، كقوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. من رب الرحيم نكرة بالهذا صح، ولكن يراد به ربنا سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. الله سبحانه هو الله سبحانه وتعالى. أحيانا يراد بها النكرة بهذا، بس يعني مفهومها قد تدل على واحد بعينه، تدل على واحد يحصل بعين. هذا الشيء. نعم. وبخصوص الآية هذا يعني سلام قولا، لماذا قولا؟ هذا مفعول مطلق يعني يقولها قولا. نعم أحسنت. من كندا نتحول إلى العين، أخونا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد، ونحيي ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور فاضل، حياك الله وبياك. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء في الآية 25 بعد 100: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. السؤال: ما الدلالة الإيمانية واللغوية لهذه الآية الكريمة؟ ما الدلالة الإيمانية تمام واللغوية لهذه الآية الكريمة وارتباطها بما قبلها وما بعدها؟ أحسن. صوتك جميل أخ أبو أحمد، أنت حافظ القرآن؟ يعني الحمد لله رب العالمين. جميل. أحفظ 10 أجزاء. ما شاء الله، صوتك جميل، تجويدك طيب، بارك الله فيك. شكرا. رب يحفظه عليك بإذن الله تعالى. حفظك الله ورعاك، تفضل سيدي. من العين نتحول إلى اتصال آخر إلى العراق. السلام عليكم أخونا أبو عدنان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. والله في نعمة الحمد لله، تفضل. سورة النمل الآية 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. نعم. الملكة كانت تعبد الشمس. تمام. فكيف فهمت أن هذا الكتاب كريم علما أنها كانت لا تعبد الله؟ حاضر. أحسنت. حاضر سيدي. سؤال آخر. لا والله هذا السؤال إذا أمكن تجاوبني الآن إذا بها مجال. حاضر. الكتاب الكريم ليس بالضرورة هي أنها من الله، لكن هو هيئته وصورته وأنه يعني شو اسمه منمق منسق، هي رسالة. هذه رسالة ليست كتاب، يعني كتاب يعني لا يعني لا تعلو علي واتوني مسلمين. صحيح نعم قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن مرسل بشيء جميل جدا يعني. هو كريم في شكله في منظره في في في يعني طبيعته. زي ما انه لقران كريم مثلا. لا يعني. كلمه كريم عامه ما حسن من الاشياء وعظم ليس بشيء معين. ليس القيمة معنوية لا داخل لا النص لا نفسه الموجود. لا لا لا لا وإنما هو شكله تأتيك يعني في رسالة جميلة كذا مرتبة بين يعني حلوة رسالة كريمة كريمة نعم. كلمة كريم مو معناها هي يعني من الله أو غير الله وإنما كتاب فشيء يعني منمق مهذب مشذب جيد مبين أنه بشكل ليس المرسل عادي نعم من لدن ملك يعني أو شيء يعني هكذا ملك. ما نعم. الملوك أو كذا أو شيء صح أحسنت. من العراق نتحول إلى العين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. لو سمعت عندي سؤال في سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. لماذا نفخة واحدة مرفوعة ودكة واحدة منصوبة؟ نفخة يعني نفخة النائب فاعل مرفوعة. أيوة. نفخة نفخة النائب فاعل مرفوعة. دكة مفعول مطلق لأن ودكة دكة نائب الفاعل هو الألف الضمير. ودكة فحملت الأرض والجبال. نعم. دكة هذا الألف ألف الاثنين. ألف الاثنين هو نائب الفاعل دكة مفعول مطلق. ذيك نفخة المصدر هو مصدر الوحدة. نفخ نفخة. نعم نفخ نفخة. هذا مفعول نائب فاعل. هذا نائب فاعل. لكن دكة مفعول مطلق. مطلق. مفعول مطلق. طرحت الإجابة أخت محمود. شكرا جزاك الله خير. رضي الله عنك وأرضاك الله يكرمك. من العين نتحول إلى العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال فاضل السامي الرائي؟ الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين. الله يوفقك ان شاء الله والله يعطيك الاجر انت والاستاذ محمد الله يبارك رضي الله عنك وارضاك ولك مثل ذلك وزياده. انا لدي سؤال يا استاذ فاضل الفاضل. نعم تفضل. السؤال هو سوره الكهف حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. نعم. قالوا يا ذا القرنين. نعم. كيف قالوا إذا كانوا لا يفقهون قوله؟ وشكرا جزيلا ووفقك الله. بارك الله. بارك الله فيك ربنا يكرمك. والله أنا بحملي إشكالية كبيرة فعلا. أنا قد يفقهون قولا ما بفهموش ولا ما لا اللغة تختلف. لا يكدون يفقهون قولا. لا لا لا لا يفهمون. طيب قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. لا يفهمون الكلام مال القرنين. لغتهم تختلف. لغة أجنبية. أراد لهم مترجم أو فهموه بشكل من الأشكال فهموا لا. مش لا يكدون يفقهون قولا ما بفهموش. لا لا لا. لا لا بس تفقه يفقهون قولة يعني اي ما يفقهون قول اللغة اللغة مختلفة. طيب كيف قالوا اما عن طريق مترجم عن طريق شيء يعني يعني في وجود مترجم مثلا مترجم. او شيء من هذا. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا سيدي كيف احوالك ان شاء الله بخير. والله في نعمة لله الفضل والمنة. كيف الله يبارك فيك. سلمنا على الدكتور اللي جنبك أكثر السلام. أحملك سؤالين اللي هو إن شاء الله. تفضل سيد عبد الموجود تفضل. كيفك يا دكتورنا العزيز. الله يعزك ويحفظك الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. عندي سؤالين بالنسبة لسورة الضحى. ووجدك ضالا فهدى إذا قرئت بالضاد أخت الطاء ماذا تعطي من المعنى وإذا قرأت بالضاد أخت الصاد ماذا تعطي من المعنى؟ لا تلخط بالضاد وبالضاء. إيه طبعا إذا ظل هذا إذا بالضاء معنى باقيا ظل باقيا. نعم. وصلت هذا السؤال الثاني يا أخي عبد الموجود تفضل. وعند في سورة الفاتحة التي أم الكتاب عندنا أيضا في قوله تعالى غير المغضوب بعض القراء يقرؤوها في الضاد أخت الطاء. نعم. والضالين أيضا يقرؤوها في الضاد أخت الطاء. فهل هناك من فروقات في ذلك جزاكم الله خير. وإياكم بإذن الله تعالى. والله أنا أضم صوتي لصوتك بالفعل. هنالك من يقرأ بالفعل هكذا القرآن يعني أحدهم يجلس معي يقول ينطق بالفعل هكذا يقول هذه لهجة. لا الظالم من إذا إذا يعني قل ووجدك ظلا فهذا لا ظلا باقيا معنى ظالم معنى باقين ظلا من ظل يظل لا يعني لا يم حتى لو كانت لهجة ما ينبغي أن لهجة كيف لهجة لهجة إيش أقول غير المغضوب عليه ما يصير يعني هاي. المفروض يتحرى النطق الصحيح تمام بارك الله فيك شكرا لك سيدي ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حفظك الله وراك مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل